حكم ترك الشارب قص اللحية؟ لا يجوز هذا، الواجب إعفاء اللحية وتركها، والشارب سنة مؤكدة أن الإنسان يقصه. نعم، ولهذا جاء في حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب، وقال إن ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وممن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله، قال إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. نعم.